الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، هذا يوم الجمعة أنزل الله عز وجل فيه سورة من سور القرآن من طوال مفصله. قال الله عز وجل في آية منها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في هذه الآية أمر بترك الانشغال بالدنيا ولو كان الأمر مباحا، فكيف بمن ينشغل بالحرام المكروه؟ فهذا آكد في وجوب ودع ذلك في كل زمان وأوان. إذا نودي للصلاة أي لصلاة الجمعة يجب السعي إلى المساجد، وحث الله جل وعلا المؤمنين على المبادرة والتبكير. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاء في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاء، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهذا كله يا عباد الله على سعي وتبكير ومبادرة الساعي إلى الجمعة والماشي إليها، حتى إذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الخطبة، وأكثر المسلمين للأسف ما حصلوا هذه البيضة يقربونها إلى الله جل وعلا. ويا سعد من قربوا بدنة في أول الساعات من يوم الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا الأمر بالسعي أمر على الوجوب، لكنه لا يجب إلا على المقيمين من الرجال المستوطنين، فلا يجب على النساء ولا يجب على الأطفال الصغار، وإنما هو في حقهما سنة، ولا يجب على المرضى، ولا يجب على من كان مسافرا يطوي الأرض، وإنما هو في حقه مستحب. فإذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فلا يصح البيع في يوم الجمعة بعد الأذان الثاني، حتى بيع المساويك عند أبواب المساجد لا يصح، ولا يصح أيضا غيره من العقود، عقود النكاح ونحوها وعقود الاستئجار وما جرى مجراها، فجميع العقود بعد الأذان الثاني لا تصح أبدا. لما؟ لأننا نهينا عن هذه العقود وذروا البيع. وهذا اليوم يوم الجمعة يا عباد الله يوم فضيل عظيم، هو عيد الأسبوع أضل الله عنه من قبلنا من اليهود والنصارى، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، ونحن أهل الإسلام خصنا الله بهذه الجمعة وبأداء هذه الشعيرة فيها، فما بال الكثيرين من الناس يفرطون في الصلاة، وربما اهتموا في يوم الجمعة فقط، حتى ربما يأتي زمان ولا أظنه بالبعيد يكون من المسلمين من يهتم بصلاة العيدين ويهمل الصلوات كلها حتى يوم الجمعة. ولكم يا عباد الله عبرة بمن قبلكم من اليهود والنصارى، تركوا صلواتهم إلا في يومي السبت والأحد، ثم تركوهما جميعا إلى الاحتفال برأس السنة، ومن المسلمين من سيمشي مشيهم ويجري على مجراهم. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: لتتبعن اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان في من كان قبلكم من أتى أمه علانية، أي بالفعل القبيح فعل الزنا أمام الناس، لوجد في هذه الأمة من يفعله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبعهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد يا عباد الله، من فضائل هذا اليوم يوم الجمعة ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فيه لساعة، أي لجزء من الوقت، لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، أي قائم يدعو، إلا غفر الله له، وفي رواية: إلا استجاب الله دعوته. ولقد اهتم العلماء بساعة الإجابة يوم الجمعة، اهتموا بها اهتماما عظيما، حتى ذكروا فيها أقوالا كثيرة، أرجحها وأولاها قولان. فأما أولهما فمن حين دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، فهذا وقت فاضل للدعاء يا عباد الله، فيه دعوة المسلمين وهي تحيط بهم من ورائهم. وذهب الإمام أحمد في جماعة من المحققين إلى أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. فأنت يا صاحب الحاجة ويا أيها المهموم ويا ذا المكروب، انتبهوا لهذا الوقت، فبادروا إليه، واعرضوا فيه حوائجكم إلى على ربكم، وأملوا بربكم خيرا، وأحسنوا به الظن أنه يجيب دعاءكم. وفي يوم الجمعة من الفضائل أنه إذا قضيت الصلاة وانتشرتم في الأرض فابتغوا من فضل الله. وابتغاؤكم من فضل الله له معان عظيمة ومعان كثيرة جليلة، منها أن يسعى الإنسان إلى أن يشتري لأهله ما ييسر الله له، فإن الله يجعل فيه هذه البركة، لأنه سعى في الأرض يبتغي من فضل الله بعد انقضائه من هذه الصلاة. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور